الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا أجمعين الفقه في الدين. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، والترجمة كما عرفنا في العرايا وغير ذلك. وما يتعلق بالعرايا ذكر الحديث أو الحديثين الأول والثاني، وهذا الحديث وما بعده في غير ذلك، يعني في مسائل متنوعة تتعلق بالبيوع. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، فيه ما يتعلق ببيع النخل، والمراد ببيع النخل أي بيع الثمر، ثمر النخل بعد التوبير، بعد أن يوبر. والتوبير هو اللقاح، لأن النخل فيه ذكور وإناث، النخل فيه ذكور وإناث، فيؤخذ من طلع الذكر بعد أن ينفلق، ويجعل في طلع الأنثى، يؤخذ قليل من الطلع ويذر في طلع الأنثى، وبذلك يطيب ويصلح. وإذا ترك التوبير يصبح شيصا، يعني يصبح حباته صغار ولا تكون صالحة للأكل. فالتوبير له أهميته من حيث صلاح النخل. وصاحب النخل عندما يعنى بتوبيره يكون تعلقت نفسه به، يكون نفسه تعلقت ببستانه. فإذا باع النخل، البيع هنا بيع النخل نفسه وليس بيع الثمر، البيع بيع النخل، يعني إذا باع بستانه بنخله لا يخلو الحال من أن يكون باعه قبل التوبير وهذا له حكم، أو بعد التوبير هذا له حكم. والحديث جاء في بيان بيع النخل بعد أن يوبره صاحب البستان، إذا باع بستانه على آخر بعد أن قام بعملية التوبير. فالثمر للبائع أو للمشتري، قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، صاحب المزرعة الأول. لماذا؟ لأنه لما بدأ بالتوبير الذي هو إصلاح للثمر أصبحت نفسه تعلقت به وتشوف لهذه الثمرة، فجعلت الثمرة له، إذا جاءه مشتري يشتري بستانه بعد أن وبره وتم البيع دون أن يكون هذا البيع فيه مشارطة، دون أن يكون في البيع مشارطة، خلا من المشارطة، تم البيع بينهما، بعتك بستاني بكذا قبلت وتمم البيع، الثمرة تكون لمن؟ للبائع الذي عمل على إصلاح هذه الثمرة. لكن إن قال المشتري عند العقد، إن قال المشتري عند العقد أشترط أن الثمرة لي، أنا أعلم أنها إذا وبرت هي لك، لكن أنا أشترط في إتمام هذا البيع أن تكون الثمرة لي، وقبل تكون الثمرة حينئذ لمن؟ للمشتري، لأن هذا بيع بشرط. لكن الحكم الذي في الحديث هو في بيع البستان إذا خلا من الشرط، إذا خلا عقد البيع أو تتميم البيع خلا من شرط بين البائع والمشتري. فمن باع نخلا قد أبرت، يعني وبرها صاحبها، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط أن يكون الثمر له. فإذا اشترط، إذا اشترط فله ذلك، لكن إن خلا البيع من، إذا خلا البيع من الشرط فإن الثمرة تكون للبائع الذي هو صاحب البستان. توبير النخل مثل ما أشرت له أهمية في مسألة صلاح الثمر، فلما يبدأ بعملية التوبير بدأ بإصلاح الثمرة حتى تطيب، لأنها إن لم توبر لا تطيب النخلة. وفي هذا القصة المعروفة وفي صحيح مسلم حديث أنس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يوبرون النخل، مر بقوم عليه الصلاة والسلام يوبرون النخل، فسألهم ماذا تفعلون، فذكروا له أنهم يوبرون النخل، يعملون التوبير الذي هو اللقاح. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلوه لصلح، لو تركتم النخل بدون توبير يصلح، لو لم تفعلوه لصلح، يعني لصلح طاب الثمر بدون لقاح. فسمعوا بذلك فتركوا، تركوا لقاح النخل، فخرج نخلهم شيصا شيصا، لما جاء وقت الثمر إذا به شيص، يعني ما نضج النضج الذي يكون به صالحا ماذا للأكل، يصبح حبات صغيرة وخضراء اللون، لا تحمر ولا تصفر ولا تزهو، ما تطيب إذا ترك بدون التوبير. فصار شيصا، فمر بهم عليه الصلاة والسلام قال ما لنخلكم، قال عليه الصلاة والسلام ما لنخلكم، ما هي مشكلة النخل أصبح ثمره بهذه الصفة؟ قالوا قلت لنا كذا وكذا، سبق أن مررت ونحن نعمل على التوبير، فقلت لنا لو تركتموه لصلح، لو تركتموه لصلح، أي طاب وزهب. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بدنياكم، أنتم أعلم بدنياكم، يعني قال ذلك ما هو تشريع أو وحي، وإنما قاله اجتهادا، ظن أنه لو ترك صلح، فهو أمر دنيوي، يعني رأي أبداه رأيا في أمر دنيوي. فقال لهم لو تركتموه لصلح، فالنخل إذا ترك التوبير لا يصلح، والتوبير له شأن، وإذا بدأ صاحب البستان يعمل على توبيره أصبحت نفسه تشوفت للثمرة وتعلقت بها، فإذا تمم البيع باع بستانه بعد التوبير وتمم البيع فالثمرة له. لكن إن قال المشتري أنا أشترط عليك، أنا أشتريها منك بهذه القيمة لكن أشترط عليك أن تكون الثمرة لي، ووافق، يصبح حينئذ ماذا له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع. الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه ماذا؟ منطوقه أن البيع إذا تم بعد التوبير دون مشارطة فالثمرة لمن؟ للبائع. ومفهومه إن بيع قبل التوبير، إن تم البيع قبل التوبير بدون مشارطة فالثمرة لمن؟ للمشتري. هذا مفهوم الحديث، هذا مفهوم الحديث، أن الثمرة إذا تكون للمشتري إذا كان قبل التوبير. فالحديث له منطوق ومفهوم. إذن الثمرة قبل التوبير تكون لمن؟ لمن؟ للمشتري. لكن لو قال صاحب البستان، لو قال صاحب البستان الذي يريد أن يبيع، أنا أبيعك إياه بشرط أن يكون الثمرة لي، لأن الثمرة له، الثمرة للمشتري بدون، إذا خال العقد من المشارطة الثمرة للمشتري في هذه الحالة، هذه الصورة الثانية. لكن إن قال صاحب البستان أنا أشترط أبيعك إياه بهذه القيمة لكن أشترط ثمرة السنة هذه لي، له ماذا؟ له ما اشترط إذا قبل ورضي بالبيع وتم عن تراض منهما، رضي أن الثمرة له تكون الثمرة له. فهذا نظير الأولى، الأولى اشتراط من المشتري وهذه اشتراط من البائع. وإذا تراضوا على الشرط، سواء الشرط الأول بعد التوبير أو الشرط الآخر الذي قبل التوبير، فلكل منهما ما اشترط. الآن لما يباع الثمر، لما يباع الثمر مع البستان، الآن اشترى البستان كاملا بثمره بعد توبيره، هذه العملية للشراء هل تمت بعد بدو الصلاح أو قبل أن يبدو الصلاح؟ قبل أن يبدو الصلاح. وعندنا حديث فيه نهي عن بيع الثمر ما لم يبدو صلاحه، ما لم يزهي. والآن هذه عملية بيع صحيحة، عملية بيع صحيحة، والثمر لم يزهي، الثمر لم يزهي. فهل هذا يعني يرد عليه الحديث الذي تقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فيه النهي عن بيع الثمر حتى يزهي، حتى يطيب، حتى يصفر ويحمر؟ هذا ما أصفر ولا أحمر، الآن وبر، للتو وبر، ما زال لما يزهو بعد وباعه. هذا يدخل تحت قاعدة، وهي أنه يصلح تبعا ويصح تبعا ما لا يصح ماذا؟ استقلالا. هذا الآن ما قصد بيع البستان كاملا وجاء تبعا لبيع البستان، ما جاء مثل الصورة الأولى ماذا؟ أصالة، وما اشترى الثمر، هو اشترى البستان كاملا بأرضه ونخله ومعداته وأشيائه. وهنا تنطبق القاعدة التي هي يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله تعالى ولمسلم، الصواب أنه في الصحيحين لم ينفرد به مسلم، اللفظ الذي يأتي هو في البخاري ومسلم، ولهذا الصحيح أن يقال ولهما من ابتاع عبدا وهو في الصحيحين تتمة للأول، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. الأصل في العبد أن منافعه لمن؟ لسيده، لمالكه. لكن لو أن مالكه أعطاه بعض المتاع، أعطاه بعض الأشياء وأطلق له حرية التصرف فيها، جعلها تحت يده، تحت تصرفه، أي شيء كان، أعطاه خيلا قال هذا تحت تصرفك يكون معك وأعطاه التصرف فيه، وباع هذا العبد، وباع هذا العبد وعنده أشياء أموال كانت تحت تصرفه، منحه سيده التصرف فيها تحت يده. من ابتاع عبدا فماله، قلنا الأصل أن العبد ماذا؟ منافعه وماله لسيده، لكن إذا كان أعطاه سيده، أعطاه شيئا من المال قال هذا لك تتصرف فيه، أعطاه إياه. فمن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، فماله للذي باعه، هذا في حال ماذا؟ خلو عملية البيع من اشتراط، خلو عملية البيع من لم يكن بينهما اشتراط. فمن باع عبدا فماله للذي باعه، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط أن ما عنده من أشياء تحت يده تكون مع البيع. إذا اشترط ذلك وقبل البائع الذي هو سيده مالكه، إذا قبل ذلك فيكون ما معه للمشتري. لكن إذا خلى العقد من اشتراط فالبيع، البيع لما يتم العقد لعين العبد نفسه، للعبد نفسه، لا للأشياء التي لا للأشياء التي عنده، فلا تكون مع العبد هذه الأشياء إلا ماذا؟ إلا بالشرط. مثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة، لو أن شخصا اشترى من آخر دارا وتمت عملية البيع، تمت عملية البيع، هو ساكن في داره وجاء شخص واشترى منه الدار، اشتراها منه كاملة وتمت عملية البيع، ولما تم الإفراغ وتميت عملية البيع بدأ صاحب الدار ينقل أثاثه الذي في البيت من الدواليب والأسرة والثلاجة والأشياء التي له في البيت، وقال له المشتري أنا اشتريت منك الدار بما فيها، إيش بما فيها؟ ملابسه وحوائج أهله، وهذه ليست من الدار، هو اشترى منه ماذا؟ اشترى منه الدار، فأشياءه التي في الدار، حاجاته التي في الدار التي لا ينطبق عليها اسم الدار التي اشتريت ما تكون تبع. لكن لو قال عند عملية البيع أنا أشترط عليك، قال المشتري أنا أشترط عليك، أنا أشتري منك الدار بما فيها، ما تخرج فقط من الدار إلا بملابسك وملابس أولادك، ولا ملعقة تخرج من الدار، ولا سكين، ولا أي شيء، كل شيء تتركه إلا ملابسك وملابس أولادك، هذه ما أحتاجها، خذها معك، أنا أشتري منك الدار بهذه القيمة، فلهما ماذا؟ على المؤمن شروطهم. لكن إذا كان ما هناك شرط وتمت عملية الشراء، هذا يخرج بأثاثه وأسرته ودواليبه والأشياء التي ليست من الدار، لكن ما عندما يريد يخرج من الدار ما يخلع الأبواب والنوافذ ويأخذها معه، هذه ليست من، هذه من الدار، فأي شيء من الدار ما يخرج به، لكن حاجاته هو من دولاب، من سرير إلى آخر، هذه مثلها، هذه مثلها، إلا مثل ما قلت إذا كان هناك ماذا؟ إذا كان هناك اشتراط. هذه المسألة من ابتاع عبدا، والقبء التي قبلها من باع أيضا نخلا، فهو يعني فهو للبائع، إلا أن يكون له، إلا أن يكون هناك اشتراط، هذه لها صور، هذه لها يعني صور عديدة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. فيما يتعلق من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، هذا النخل الذي أبر بدأ في مرحلة ماذا؟ مرحلة الصلاح، بدأ في هذه المرحلة يمثلون له بالولد، ولد بهيمة الأنعام المنفصل عن أمه. هناك ولد لبهيمة الأنعام ما زال مع أمه تحتها يرضعها، وهناك ولد انفصل منفصل عن أمه. فإذا باع رجل بهيمة ولها ولد منفصل عنها مع الأغنام، ثم قال المشتري: أنا اشتريتها وماذا؟ وهذا ولدها معها. يقال: لا، اشتريت هذه الشاة ولم تشتري ولدها المنفصل عنها. فهنا الآن مرحلة التوبير تشبه انفصال الولد عن أمه، لأن بدأ الآن في مرحلة النضج، إلا أن يكون ماذا؟ مثل ما تقدم، هناك اشتراط. أورد رحمه الله هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه أي يأخذه وافيا إلى رحله، يحوزه. معنى يستوفيه أي يحوزه، يأخذه. إذا اشتراه من دكان أو من مخزن أو من مستودع أو نحو ذلك ما يبيعه حتى يستوفيه. يعني لو أن شخصا الآن جاء إلى صاحب دكان أو مخزن يبيع فيه حبوب واشترى 20 صاعا من القمح، والآن بالشراء ودفع القيمة أصبح مالكا لها، لكن عملية البيع بيعها لا يفعلها إلا إذا حازه، أخذه من الدكان وأخرج إلى رحلة، فحينئذ يبيعه. ليس له أن يقول لشخص، يعني لو جاءه شخص وقال: بشتري منك القمح الذي اشتريته من فلان، قال: أعطني القيمة، أو زاده مثلا على القيمة وقال: روح اذهب لي وخذها منه. ليس له ذلك، ليس له ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هنا في حكمة، لأن إذا لم يستوفيه لم تصبح يده عليه، لم تصبح يده عليه، وهذا قد يعرض الأمر إلى نزاع، خصومة، أشياء من هذا القبيل. لأن مثلا لو باعه إياه وما زال عند صاحب المحل، اشتراه ب30 وقال: أنا عندي قمح جيد وممتاز ونوعية فاخرة إلى آخره، بكم؟ ب60. أين هو؟ قال: اذهب إلى المحل الفلاني خذه، حمله منه. ثم دخل على صاحب المحل وقال: أريد القمح الذي عندك 20 كيلو الذي أو 20 صاع الذي لفلان، بكم باعك إياه؟ قال: ب60، ضعف القيمة التي هو يبيع فيها. هذا قد يولد، لأن يده الآن ما أصبحت عند المالك الذي اشتراه، ما زالت عند البائع الأول، فقد يحصل ماذا؟ والشريعة بالأحكام الشرعية العظيمة تدفع الخصومات التي قد، ولهذا لا يبيع إلا إذا أصبحت يده عليه، يعني حازه في رحلة، حازه في رحله. قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. المقصود باستيفاء هو حيازته، إن كان شيئا يحاز، إن كان شيئا يحاز، شيئا ينقل يحمل. لكن إذا اشترى نخلا أو اشترى مثلا قطعة أرض، هذه ما تنقل، الحيازة أن يخلي بينه وبينها ويتم العقد والمبايعة. فإن كان لا ينقل فحيازتها بالتخلية بينه وبينها، أصبحت يد المالك هي للمشتري ولم تصبح للمالك الأول بالعقد الذي تم، المبايعة التي تمت بينهما. لكن إن كان ينقل، إن كان ينقل مثل طعام وأشياء من هذا القبيل، ما يبيعه حتى يحوزه، حتى ينقله إلى ماذا؟ إلى رحله. لو كان الطعام الذي اشتراه في أرض مشاعة ليست مخزن لصاحب هذه البضاعة ولا ماذا ولا دكانا له ولا غير ذلك، مثل الأرض المشاعة التي يأتي الناس ببضائعهم ويبيعون فيها، فجاء شخص وإذا عنده مثلا كمية من الأطعمة، قال أنا اشتريها منك كلها، كل هذه أنا اشتريها منك بألف ريال، وافق واستلمها منه في مكانه وذهب، هذا أخذ القيمة وذهب، هل له أن يبيع أو لا يبيع حتى يحوزه؟ لأن الآن الأرض مشاعة، ليست دكانا للشخص وليست محلا له، أخذ القيمة وذهب، انتهت علاقته حتى ببقعة الأرض التي كانت فيها بضاعته. فإذا كانت الأرض مشاعة فالمفسدة ليست حاصلة، فله أن يبيعه ولو في المكان ما دام أن حازه وصارت يده عليه وأخذ المال وانصرف صاحب البضاعة، انصرف مشى من المكان وأصبحت البضاعة تحت يده، ما يقال خذ هذه البضاعة وغير مكانها إلى مكان، لأن لو غير مكانها إلى مكان آخر تحصيل حاصل، نقل من مكان إلى مكان مشاع للجميع. فما دام أن صاحب الأرض صاحب السلعة أخذ القيمة وذهب، له أن يبيعها في المكان نفسه. هنا قال من ابتاع طعاما، هل الحكم خاص بالطعام من قمح وشعير ودخن وغير ذلك أم أنه عام؟ هذه فيها خلاف بين العلم، لكن هناك أحاديث ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على أن الأمر عام لا يختص بالطعام، مثل حديث حكيم بن حزام في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتريت بيعا، ما قال طعاما، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، حتى تقبضه. وأيضا حديث زيد بن ثابت وهو في سنن أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع. ما معنى حيث تبتاع؟ أي حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وهي أن ابن عمر هو الذي يروي هذا الحديث عن زيد بن ثابت، هذا الحديث برواية صحابي عن صحابي، ابن عمر يرويه. ابن عمر يقول يذكر رضي الله عنه أنه كان في السوق فاشترى زيتا من محل، اشترى منه زيت بقيمة، فجاء شخص بعد أن اشتراه وقال له أنا أريد أن أشتري منك، وأعطاه ربحا حسنا في هذا الزيت، قال أنا أريد أن أشتري منك، فأراد أن يضرب على يده يعني يتم البيعة، فإذا رجل يقول من خلفي يمسك بيدي ويقول لا تفعل، وإذا هو زيد بن ثابت لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الحديث، هذا الباب بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الآن محرمات لذاتها، لأن التحريم فيما يتعلق بالبيوع مثل ما سبق على نوعين: محرم لذاته ومحرم للطريقة، الطريقة يكون فيها خلل. فجاء التحريم فيما يتعلق بالبيوع على نوعين: نوع محرم لذاته مثل هذه الأشياء، ومثل ما تقدم معنا الذي هو ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه محرمات لذاتها. لكن مر معنا صور محرمة من أجل ماذا؟ الطريقة، وهذه مر معنا فيها صور عديدة. فإذا هذا الحديث في تحريم أشياء حرمت لذاتها لأنها في ذاتها محرمة، وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا حرم على عباده ثمنه. قال إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر. الخمر مضارها كثيرة ومفاسدها متنوعة ومتعددة وكثيرة، وهي أم الخبائث، وهي أم الخبائث لأنها تجمع لشاربها أنواع الخبائث. لماذا؟ لأنه إذا شربها أفسدت عقله وأخلت بعقله، فأصبح يتصرف بلا عقل، لأن الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل. فلهذا هي أم الخبائث، ولهذا جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في خطبة له في التحذير من الخمر فوصف بأنها أم الخبائث. ثم ذكر رجلا كان في من قبلنا عابدا منقطعا للعبادة، فهوته امرأة غاوية، فأرسلت إليه جاريتها وقالت لها تدعو للشهادة، عندنا أمر نريد شهادته، نريد أن يشهد. وجاء ليشهد، فكل ما دخل من باب أغلقت الجارية إلى أن وصل عندها، وإذا بها في جمال باهر، فخيرته بين أمور ثلاثة: إما أن يقع عليها أو أن يقتل هذا الغلام، عندها غلام تريد أن تتخلص منه، أو يقتل هذا الغلام أو يشرب كأس الخمر فاختار أن يشرب كأس الخمر، فلما شرب قال زيدوني آخر، فزادوه حتى سكر فوقع عليها وقتل الغلام. قال عثمان رضي الله عنه: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. وجاء بهذا مثالا على ماذا؟ على أنها أم الخبائث، على أنها أم الخبائث، يعني تجمع لصاحبها أنواع الخبائث. فهذه حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها على عباده. ومن يبيعها حتى لو كان لا يتعاطاها، ومثلها المخدرات ويأشد منها، من يبيعها ثمنها حرام، والثمن الذي يأخذه من الخمر والمخدرات سحت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نبت جسده على السحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. قال: بيع الخمر والميتة، والميتة أي حرم الله سبحانه وتعالى بيع الميتة لأن هي في نفسها محرمة، حرمت عليكم الميتة هي في نفسها محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى. الميتة البهيمة الميتة، شاة، بعيرا، ناقة، على أي صفة كانت موتتها، سقطت وماتت، أكلت شيئا أضر بها وماتت، صدمت وماتت، سقطت من عالي وماتت، غرقت في ماء وماتت، أيا كان موتتها ما يحل بيعها ما دام أنها لم تذكى ذكاة شرعية فهي لا يحل أكلها، وإذا كانت حرام لا يحل أكلها فبيعها حرام. حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم بيع الميتة. والخنزير أي حرم الله سبحانه وتعالى بيعه، وأكله حرام، أكل الخنزير حرام لأنه خبيث، بل جمع خبائث انفرد بها عن كثير من الحيوانات، لأن في الخنزير طبائع، والبهائم فيها طبائع، الخنزير فيها طبائع دنية جدا خسيسة، ولهذا يعني مما ذكر أن من يأكل لحم الخنزير يتأثر بطبائع الخنزير، يصبح فيه انحلال وعدم غيره على حريمه وأهله، وأشياء من هذا القبيل يؤثر فيه الأكل لهذا اللحم الخبيث الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فأكله حرام وبيعه حرام، والمال الذي يؤخذ من بيعه مال محرم، حرم الله سبحانه وتعالى بيع الخنزير. والأصنام هذه أعظم الشرور، أعظم من كل ما سبق، الأصنام أعظم من كل ما سبق، لأن الأصنام هي باب ماذا؟ باب الشرك، وأول شرك دخل على الناس دخل من جهة الأصنام ومن جهة ماذا؟ البناء على القبور، من هاتين الجهتين، من جهة التماثيل، من جهة التماثيل، وأول ما صنعت التماثيل لخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون كان لهم مكانة وفضل ومنزلة عند أقوامهم، وأيضا أهل نصح ودعوة إلى الخير، فلما ماتوا حزن أقوامهم عليهم، فجاء الشيطان وقال اصنعوا لهم تماثيل، تماثيل يعني أصنام، صور، اصنعوا لهم تماثيل لا لشيء، فقط حتى تروا التماثيل لهم تذكرون هؤلاء الأشخاص الذين لهم هذه المكانة عندكم، تذكركم تماثيلهم بهم، ذكرى فقط. وترك هذا الجيل على هذا الأمر، جاء للجيل الذي بعدهم أو الذي بعده قال ما علمتم أن آباءكم وأجدادكم صنعوا هذه التماثيل، لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا، وإذا سألوا بها أعطوا، فعبدوها من دون الله. فحرم الأصنام لأن الأصنام تفضي بالإنسان إلى نوع تعلق يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك الذي هو أعظم المحرمات وأكبر الموبقات. الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم من المحرمات في هذا الحديث؟ 4 محرمات، منها الميتة. الميتة الآن يعني يحرم أكلها، لكن الصحابة انقدح في ذهنهم سؤال، وهو الاستفادة من شحوم الميتة، لا للأكل، لا لاستعمال الإنسان له أكلا وفي طعامه. قال أرأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن، هذا نوع الآن من الاستعمال، ويدهن بها الجلود حتى تلين، تكون الجلد يابس فيدهن بشحم الميتة حتى يكون طري ولين، ويستصبح بها الناس، يعني يعملون منها إضاءة، يستصبح بها الناس مصابيح، يستصبح مصابيح إضاءة تضيء لهم شعلة لهذه الأغراض الثلاثة، لو أن استعملت لهذه الأغراض الثلاثة هل في ذلك حرج؟ يسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا هو حرام. وهذا فيها قاعدة الشريعة التي هي درء المفاسد مقدمة على ماذا؟ على جلب المصالح. هذه مصالح الآن، مصالح وليس فيها استعمال إنسان لها من شرب أو أكل أو في طعام، وإنما في طلي السفن وفي إلانة الجلود وفي إضاءة المصابيح، فقال لا هي حرام. وهذا داخل في القاعدة التي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هذه الثلاثة التي ذكروا كلها ماذا؟ كلها مصالح، لكن منع من هذه المصالح درءا للمفسدة العظيمة في استعمال الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. وأن هذا يفتح على الناس ماذا؟ يفتح الناس باب شر. ولهذا جاء بمثال، قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود، قال عند ذلك قاتل الله اليهود، ونحن أيضا الآن نقول قاتل الله اليهود. وكفى الله عز وجل المسلمين أينما كانوا من شر اليهود، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل شرهم في نحورهم ووبالا عليهم، وأن يكفي المسلمين شرهم بما شاء سبحانه وتعالى. قال قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم شحومها، لما حرم شحومها جملوها، لما حرم شحومها جملوها، جملوها يعني أذابوها، جعلوها زيتا. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرمها عليهم. هذا لا يتعلق بماذا؟ بالميتة. حرم عليهم شحوم البقر والغنم، حرمها عليهم، حرمها عليهم فاحتالوا، عملوا حيلة. ما هي الحيلة؟ قالوا الله حرم علينا الشحم، ما حرم علينا بيع الزيت، فأذابوا الشحم حتى أصبح ماذا؟ زيتا. جملوه يعني أذابوه وباعوه زيتا. قالوا الله حرم علينا ماذا؟ بيع الشحم، شحومهما، ما حرم علينا الزيت، فأذابوه وباعوه زيتا. قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الآن الذي يريد أن يبيع شحم الميتة، يريد أن يبيع شحم الميتة، يبيع لمن يظن أنه يطليه، أو مثلا يطلي به سفينة أو يضيء به فيأكل ثمنه، ثم يدخل في وجوه استعمالات، يدخل في وجوه استعمالات فيصبح دخل عليهم أكل مال حرام. فالميتة لا تباع على أي صورة أريد استعمالها، لا تباع حتى لو كان الاستعمال استعمالا لا محذور فيه، مثل إضاءة مصباح أو غير ذلك، ليحرم بيع الميتة. قال قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه، جملوه أي الشحم، ثم باعوه أي باعوه زيتا، وقالوا إن الله إنما حرم علينا الشحم دون الزيت فأكلوا ثمنه. وهذا من الاحتيال الذي هو منهج ماذا؟ اليهود في التخلص من أحكام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو فعلوا أضيق الأمور، لأن هذا المقصود بجحر الضب، حتى لو فعلوا أضيق الأمور لفعلتموه. لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر متضمن معنى ماذا؟ التحذير. هذا خبر لأمر واقع سيقع في الأمة من هذا صفته وهذا عمله، يخبرنا بذلك تحذيرا حتى لا نكون من هؤلاء، نصحا منه عليه الصلاة والسلام. ومن أعمال اليهود ماذا؟ الاحتيال على النصوص، الاحتيال على النصوص. ولهذا يوجد في الأمة من إذا كان النص يخالف هواه يحتال عن النص بلي النصوص وصرفها عن معناها بأي طريقة، إذا كان النص يخالف هواه فيحتال على النص. وكل محتال على النصوص للتملص منها والعمل بهواه أسوته في ذلك من؟ اليهود. أسوته في ذلك اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن، قال محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال رحمه الله باب السلم. هذا الحديث، هذه طرفة، هذا الحديث في بعض الكتب يكتب عقبه أخرجاه الحديث، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أخرجاه، يعني من؟ البخاري ومسلم. فيقول واحد سأل آخر قال أخرجاه هذا إيش؟ قال أخرج الضب. أخرجاه قال أخرج إيش؟ قال أخرج الضب، يعني من جحره. نعم. قال رحمه الله صفة حجر الضب يسأل عنها أبو محمد فقط للتنبيه، متلوية تختلف. الزواحف كلها تحفر حفرة مستقيمة، لكن الضب ينفرد سبحان الله عن بقية الزواحف يحفر ملتوي. ولهذا الذي يريد أن يصطاد الضب بحفر جحري يصعب عليه، لو كان يحفر على استقامة واحدة يستمر في الحفر إلى أن يمسك به، لكن هذا يحفر، يعني حتى لو فعل اليهود والنصارى أفعال ملتوية معقدة سيوجد في الأمة ماذا؟ من يفعلها. نعم. قال رحمه الله باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب السلم، ويقال له أيضا السلف، اسمان لمسمى واحد، السلم أو السلف، وهو بيع عجل الثمن وأخر المثمن، بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا هو السلم. وسمي سلما لأن المشتري يدفع الثمن ماذا؟ يسلم الثمن في وقت البيع، يسلم الثمن في وقت البيع، يدفعه مقدما في وقت البيع، يسلم، يسمى سلم لأنه يسلم، ويسمى سلف لأنه يسلفه يقدمه، السلف هو المقدم، فيقدمه في وقت البيع، مثل أن يشتري مثلا منه، يعني يكون يأتي إلى صاحب مزرعة يزرع البر والقمح فيقول أنا أريد أن أشتري منك مثلا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر أو من الحنطة أو مثلا من الدخن، يحدد يعين النوع والقدر كمية والوقت بعد 10 شهور من يومنا هذا، بعد 10 شهور من هذا اليوم 10 آصع أو 100 صاع، يحدد الكمية، يحدد النوع المطلوب، يحدد الزمان، بكم تبيعني؟ قال أبيعك إياها إذا تسلمني القيمة الآن، أبيعك إياها بمئة ريال، تعطيني الآن وبعد عشرة شهور أسلمك هذا الذي طلبت. هذا البيع ماذا؟ بيع صحيح، يسمى بيع السلم أو بيع السلف، فهو بيع لموصوف بالذمة، بيع لموصوف بالذمة. ما هو الموصوف الآن بالذمة؟ قلنا مئة صاع من إيش؟ من القمح، لموصوف بالذمة مؤجل. ولا بد أيضا من تحديد ماذا؟ الأجل، ما يؤجل أجلا غير مقيد، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الأجل ماذا؟ محدد، يكون الأجل محدد، يعني مثلا بعد عشرة شهور في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني يحدد الوقت، بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو بيع السلم. بيع موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا يكون في المكيلات والموزونات وكل ما كان من الموصوفات المنضبطة، يعني الشيء المنضبط وصفه، الشيء المنضبط وصفه كل ما كان من هذا القبيل. فبهذا الشرط يعني يكون موصوف بالذمة، موصوفا بالذمة. فلا يصح في السلم بيع دار قائمة أو سيارة موجودة أو سيارة موجودة، لماذا؟ لأن هذه الأشياء عرضة للتلف، الذي يباع شيء موصوف بالذمة ليس شيء معين موجود، وإنما شيء موصوفا بالذمة يحدد له وقت ويحدد كمية ويحدد النوع وتدفع القيمة مقدم، تدفع القيمة مقدم. فإذا انضبطت السلعة المرادة المطلوبة المسلم فيها، وانضبط أيضا المقدار كيلا إن كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو درعا إن كان يذرع، وحدد الأجل وسلمت القيمة في مقدما في وقت التبايع، فهذا البيع صحيح، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله في كتابه، وقرأ هذه الآية، إمام المفسرين رضي الله عنه وقرأ هذه الآية، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ودل عليها السنة في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي في هذا الباب والإجماع، وحكاه غير واحد من أهل العلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. وهذا فيه أيضا أن المهلة التي هي الأجل حتى وإن طالت ليس من الشرط أن يكون في السنة نفسها التي تم التبايع فيها، لو سنتين أو ثلاث لو طال الأجل، المهم أن يحدد، ما يكون الأجل ماذا؟ مفتوح مطلق، بل يحدد لابد في زمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف. ما معنى أسلف؟ من أسلف دفع مال مقدم، معنى أسلف دفع مال يشتري الآن، أسلف يعني دفع مالا، فليسلف يعني يدفع المال في شيء ماذا؟ واضح يريد الآن يشتري سلعة يستلمها بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أسلف قدم المال مقدم. الآن لما يعطى صاحب البستان مال مقدم سيعطيه بأقل من السعر متى؟ في حال وجود هذه الأشياء بعد أن تثمر سيعطيه بأقل من سعرها في ذاك الوقت، وهو أيضا محتاج لمال حتى يشغل فيه بستانه وأشياء ومصالح، محتاج للمال. فهذا يرتفق بتعجيل مال ينتفع به، وذاك يرتفق ينتفع بماذا؟ بسلعة يأخذها في وقتها بسعر أقل، فهذا انتفع وهذا انتفع، مصلحة متبادلة للطرفين. فيحدث أن يرتفق هذا بالتعجيل وهذا يرتفق بماذا؟ أحدهما يرتفق بالتعجيل، يعني عجل له المال ولو كان المال أقل لا حتى يستفيد منه في مصالحه، والآخر ارتفق بماذا؟ الرخص، أصبح يأخذها بسعر أقل. فأحدهما يرتفق بالتعجيل وآخر يرتفق بماذا؟ بالرخص، فكل منهما منتفع بهذا البيع. قال فليسلف، يعني يسلف يعني يسلم، ولهذا يسمى سلم، ويسلف يسمى سلف، يسلف يعني يدفع المال مقدما، هذا معنى يسلف. فليسلف أي فليسلم المال في وقت التبايع، لكن بشرط أن تكون مسألة منضبطة تماما. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه ثلاثة ضوابط، هذه ثلاثة ضوابط، في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. في كيل معلوم مثلا يقول بعد 8 شهور أنا أخذ منك 20 صاع من الأرز، هذه كيل معلوم أو غير معلوم؟ نعم غير معلوم. إذا كان الأرز أنواع وفيها الجيد وفيها أنواع غالية وأنواع رخيصة، هذا ما أصبح معلوما، لابد إذا كان هناك أنواع يقول الرز الفلاني النوع الفلاني يعين إذا كان هناك أنواع، أما إذا كان ليس إلا نوع واحد ما هناك إشكال. لكن إذا كان أنواع ثم جاء وقت التسليم وأعطاه النوع الرديء وهو في ظنه أو في رغبته كان يريد الجيد، وقال حنا ما اتفقنا، سينشأ بينهم ماذا؟ خلاف. فإذا لابد أن يكون معلوم، يدخل تحت المعلوم ماذا؟ الجنس وأيضا النوع، إذا كانت أنواع أن يحدد الجنس، مثلا أرز، النوع يحدد النوع إذا كان هناك أنواع، حتى لا يقع بينهم وقت التسليم ماذا؟ خلاف، يقول أنا قصدت كذا والثاني يقول أنا قصدت كذا، هذا الذي في نفس كل منهما يفترض ماذا؟ أن يظهر وقت العقد ويتم العقد عليه. إذن هذا الضابط الأول، في كيل معلوم، هذه واحدة. الثاني وزن معلوم، وزن معلوم، مثل أن يكون مثلا إذا كان يكال يحدد بالكيلو، وإذا كان يوزن يحدد وإذا كان يوزن يحدد بالوزن، وإذا كان يكال يحدد بالكيل، مثل أن يقول أنا أشتري منك 100 صاع، 100 صاع من الحنطة، أو 100 صاع من الرز النوع الفلاني، أو 100 صاع من الشعير، وهكذا يكون الوزن أيضا محدد. والأجل كذلك ماذا؟ محدد، متى الاستلام؟ يقول بعد 10 أشهر من الآن، في يوم السبت التاريخ الفلاني اليوم الفلاني، يحدد الوقت. إذا ما حدد الوقت تحصل ماذا؟ يحصل خلاف، يقول أنت ما حددت لي وقت، انتظر، أنا كنت أظنك تقصد بعد 2 سنين، ما ظنيتك تريد بعد 10 أشهر، يقع بينهم خلاف. فلا بد أيضا من، ولهذا هذه الضوابط كلها تحسم ماذا؟